الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس برنامج التفسير الحولي في سنته الأولى الموافق لليوم 26 من شهر ربيع الثاني لعام 1444 هجرية. وهذا المجلس معقود لقراءة المقرر الأول، وهو تفسير معالم التنزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة 516 هجرية. وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير قوله تعالى في سورة البقرة: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، إلى آخر الآية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو محمد البغوي رحمه الله تعالى في كتابه معالم التنزيل في تفسير قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار. هذه الآية متصلة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قوله أيود يعني أيحب أحدكم أن تكون له جنة، أي بستان من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء أولاد صغار ضعاف عجزة فأصابها إعصار وهو الريح العاصف التي ترتفع إلى السماء كأنها عمود وجمعه أعاصير فيه نار فاحترقت. هذا مثل ضربه الله لعمل المنافق والمرائي، يقول عمله في حسنه كحسن الجنة ينتفع به كما ينتفع صاحب الجنة بالجنة، إذا كبر أو ضعف وصار له أولاد ضعاف وأصاب جنته إعصار فيه نار احترقت، فصار أحوج ما يكون إليها وضعف عن إصلاحها لكبره، وضعف أولاده عن إصلاحها لصغرهم، ولم يجد هو ما يعود به على أولاده ولا أولاده ما يعودون به عليه، فبقوا جميعا متحيرين عجزة لا حيلة بأيديهم. كذلك يبطل الله عمل هذا المنافق والمرائي حين لا مغيث لهما ولا توبة ولا إقالة. قال عبيد بن عمير: قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: في من ترون هذه الآية نزلت، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر رضي الله عنه فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه: ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضربت مثلا لعمل. فقال عمر رضي الله عنه: أي عمل؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لعمل المرائي. قال عمر رضي الله عنه: لرجل غني يعمل بطاعة الله، بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات من خيار. قال ابن مسعود رضي الله عنه ومجاهد: من حلالات ما كسبتم بالتجارة والصناعة. وفيه دلالة على إباحة الكسب وأنه ينقسم إلى طيب وخبيث. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، إلى آخر الآية. وبين أن هذا مثل ضربه الله لعمل المنافق والمرائي، فعمله في أحسن في حسنه كحسن الجنة التي ينتفع بها، فهذا صاحب الجنة له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، وله فيها كما ذكر الله من كل الثمرات ثم تقدمت به السن، فهو في هذه الحال في تقدم السن أحوج ما يكون لهذه الجنة. وفي هذه الحال مع تقدم السن وكون ذريته صغار وضعفاء أصابها إعصار فيه نار فاحترقت هذه الجنة وذهبت، وهو في أحوج ما يكون إلى هذه الجنة، فلا شك أن ألمه سيكون كبيرا. كذلك المنافق والمرائي الذي يعمل الأعمال الصالحة، ولكن هذه الأعمال الصالحة لكونها لغير وجه الله لا تنفعه في حالة أو في حالة عندما يكون أشد ما يكون حاجة إليها، وهو عند موته أو وقوفه بين يدي الله، وعند انقسام الناس إلى سعداء وأشقياء. فيجد أن هذه الأعمال الكثيرة التي عملها قد بطلت وحبطت، بل عليه إثم الرياء وفقدان أجر هذه الأعمال. فهذا فيه حث على أن المرء عليه أن يخلص لله ويراقب الله في عمله. فقد يعمل الواحد منا أعمال، قد يحفظ القرآن، قد يدرس القرآن، قد يدرس الفقه، وقد يعلم الناس، لكن هذه الأعمال تكون وبال عليه، بل تكون هي سبب لأن يكون أول من تسعر به النار، كما سبق معنا في حديث أبي هريرة في الصحيح لما ذكر أول من تسعر بهم النار، فذكر ثلاثة، ومنهم رجل تعلم القرآن وقرأ القرآن فيأتيه الله ويعرفه بنعمته فيقول قرأت القرآن وعلمته إلى آخر ما جاء في الحديث، فقال كذبت، ولكن ليقال قارئ وقد قيل. فكما أن هذه الجنة في حسنها وبهائها وصاحبها في أشد ما يكون حاجة إليه تذهب وتضمحل إذا جاء الإعصار، كذلك عمل المرائي والمنافق يذهب ويضمحل عندما يكون في حاجة شديدة إليه. وهذا من الأمثلة التي ضربها الله في القرآن لتبيين المعنى. وكسبق أن الأمثلة التي جاءت في القرآن ينبغي أن تكون محل عناية طالب العلم، لأن الأمثال قال الله تعالى عنها وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فكان بعض السلف إذا لم يفهم المثل يبكي ويقول أنه من جهله لم يفهم هذا المثل. ثم سيذكر المصنف الآن في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قال بالتجارة والصناعة، سيذكر عدة أحاديث أو ثلاثة أحاديث في بيان هذا في بيان التجارة والصناعة وما يتعلق بذلك وكسب المرء بيده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال أخبرنا حميد بن زنجويه قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال أخبرنا حميد بن زنجوي قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال أخبرنا أبو معاوية بن صالح عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كربة ابن معدي كربة أنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وكان داود لا يأكل إلا من عمل يديه. أخبرنا أبو القاسم يحيى بن علي بن محمد الكشمي هني قال أخبرنا نجاح بن يزيد المحاربي بالكوفة قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن جحيم الشيباني قال أخبرنا أحمد بن حازم قال أخبرنا يحيى بن عبيد قال أخبرنا أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكتسب عبد مالا حراما فيتصدق منه فيقبل الله منه، ولا ينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيئة بالسيئ، ولكن يمحو السيئة بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث. والزكاة واجبة في مال التجارة عند أكثر أهل العلم، فبعد الحول يقوم العرض فيخرج من قيمتها ربع العشر إذا كان قيمتها 20 دينار. يقوم العرض. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فبعد الحول يقوم العرض فيخرج من قيمتها ربع العشر إذا كان قيمتها 20 دينارا أو 200 درهم. قال سمرة بن جندب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. وعن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال: مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عنقي أدامة أحملها، فقال عمر: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت: ما لي غير هذا وأهب في القرض، فقال ذا وأهب في القرض، فقال ذاك مال فضع. فوضعتها فحسبها فأخذ منها الزكاة. قوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض. قيل: هذا بإخراج العشور من الثمار والحبوب. واتفق أهل العلم على إيجاب العشر في النخيل والكروم وفيما يقتات من الحبوب إن كان مسقيا بماء السماء أو من نهر يجري الماء إليه من غير مؤنة، وإن كان مسقيا بساقية أو بنضح ففيه نصف العشر. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال: أخبرنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في زكاة الكرم يخرص كما يخرص النخل، ثم تؤدى زكاته زبيبا كما يؤدى زكاة النخل تمرام. واختلف أهل العلم فيما سوى النخل والكرم وفيما سوى ما يقتات به من الحبوب، فذهب قوم إلى أنه لا عشر في شيء منها، وهو قول ابن أبي ليلى والشافعي رضي الله عنه. وقال الزهري والأوزاعي ومالك رضي الله عنهم: يجب في الزيتون. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يجب العشر في جميع البقول والخضروات كالثمار للحشيش والحطب، وكل ثمرة أوجبنا فيها الزكاة، فإنما يجب ببدو الصلاح ووقت الإخراج بعد الاجتناء والجفاف، وكل حب أوجبنا فيه العشر فوقت وجوبه اشتداد الحب ووقت الإخراج بعد الدياسة والتنقية، ولا يجب العشر في شيء منها حتى تبلغ 5 أوسق. عند أكثر أهل العلم وعند أبي حنيفة رحمه الله يجب في كل قليل وكثير منها. واحتج من شرط النصاب بما أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال: أخبرنا الزاهر بن أحمد قال: أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال: أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. وروى يحيى بن عبادة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ 5 أوسق. وقال قوم: الآية في صدقات التطوع. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أبو منصور السمعاني قال: أخبرنا أبو جعفر الرياني قال: أخبرنا حميد حميد بن زنجوي قال: أخبرنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنهم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة. قوله تعالى: ولا تيمم. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، 3 أحاديث في بيان التجارة والكسب وما يتعلق بذلك، أوله حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. رواه النسائي وابن ماجه وغيرهما. ثم ذكر حديث المقدام بن معدي كرب، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. هذا فيه فضل الكسب. الحديث رواه البخاري. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه النهي عن الكسب المحرم، قال: لا، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يكتسب عبدا مالا حراما فيتصدق منه فيقبل الله منه، إلى آخر الحديث. رواه الإمام أحمد وغيره. وفي هذا الحديث بيان أن الكسب المحرم لا يكون فيه أجر لصاحبه، كما يقول بعض الناس: لمن يكسب محرما عليك أن تتصدق بجزء منه، أو لمن يرابي تتصدق بهذا الربا وما بقي لك، إن هذا عمل غير صواب، ولا يقبل الله الصدقة، ولا يقبل الله كسب حرام كما في هذا الحديث. ثم ذكر مسألة وجوب الزكاة في مال التجارة عند أكثر أهل العلم، وهو الذي عليه العمل الآن، فأموال التجارة تجب فيها الزكاة. واستدل ذلك بحديث سمر بن جندب عند أبي داود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذين نعده للبيع. ثم ذكر في قوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، الزكاة في الحبوب والثمار، وأن أهل وأنه يخرج منها العشر، وأن أهل العلم أجمعوا على إيجاب العشر في النخيل والكرم وفيما يقتات من الحبوب إن كان مسقيا. ثم اختلفوا في مسائل أخرى سيأتي بيانها، سيذكرها المصنف رحمه الله. وذكر الحديث الدال على وجوب العشر، وهو حديث سالم بن عبد الله عن أبيه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: في مسقة السماء والعيون، أو كان عثريا، والعثري هو الذي يسقى بماء المطر العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. ثم ذكر دليل آخر، وهو حديث عتاب بن رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرص في زكاة الكرم كما يخرص النخل، ثم تؤدى زكاته. رواه النسائي وابن ماجه وابو داود، رواه والترمذي، أهل السنن. ثم ذكر بعد أن ذكر إجماع العلماء على وجوب الزكاة في النخل والكروم، ذكر خلاف العلماء فيما عدا ذلك، قال: وفيما سوى ذلك ما يقتات به من الحبوب. فالقول الأول ذهب قوم إلى أنه لا عشر فيها. القول الثاني، هذا قول ابن أبي ليلى والشافعي، القول الثاني وهو قول الزهري والأوزاعي ومالك وغيرهم، أنه يجب في الزيتون. قال أبو حنيفة القول الثالث: يجب في جميع البقول والخضروات وكل ما يخرج من الأرض، عند أبي حنيفة أنه يجب، إلا كالثمار، إلا الحشيش والحطب. والراجح من هذه الأقوال أن الزكاة تجب في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر، أما ما لا يكال ولا يدخر لا تدخر كالفواكه، فهذه لا تدخر لأنها تفسد، فهذه لا تجب فيها الزكاة. ثم ذكر مسألة أخرى متعلقة بهذا، وهي: كم النصاب الذي يوجب الزكاة؟ قال: ولا يجب العشر في شيء منه حتى يبلغ 5 أوسق. هذا قول جمهور العلماء. والقول الثاني عند قال به أبو حنيفة أنه يجب في كل قليل وكثير، في كل قليل وكثير. والراجح هو قول جمهور العلماء لصراحة الأدلة، ومنها دليل الأول ذكر المصنف حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، إلى آخر الحديث. رواه البخاري ومسلم. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق، رواه مسلم، هذا عند مسلم. فهذا هذان الحديثان نصان في هذه المسألة، ويرجحان قول الجمهور، وأنه لا زكاة حتى تبلغ 5 أوسق، وهي 60 صاعا. ثم ذكر قال: وقال قوم الآية في صدقات التطوع، ثم ذكر الدليل، لكن الآية الراجحة في الصدقات الواجبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: ولا تيمموا. قرأ ابن كثير برواية البزي بتشديد التاء في الوصل فيها وفي أخواتها، وهي 31 موضعا في القرآن، لأنه في الأصل تاءان أسقطت إحداهما فرده هو الساقطة وأدغم، وقرأ الآخرون بالتخفيف ومعناه لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون. روي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب أنه قال: كانت الأنصار تخرج إذا كان جذاذ النخل أقنع من التمر والبسر فيعلقونه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل منه فقراء المهاجرين، فكان الرجل منهم يعمد فيدخل قنو الحشف وهو يظن أنه جائز عنه في كثرة ما يوضع من الأقنع، فنزل في من فعل ذلك. ولا تيمم الخبيث أي الحشف والرديء. وقال الحسن ومجاهد والضحاك: كانوا يتصدقون بشرار ثمارهم ورذالة أموالهم، ويعزلون الجيد ناحية لأنفسهم. فأنزل الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث الرديء منه تنفقون، ولستم بآخذيه يعني الخبيث إلا أن تغمضوا فيه. الإغماض غض البصر، وأرادها هنا التجوز والمساهلة، معناه لو كان لأحدكم على رجل حق فجاءه بهذا لم يأخذه إلا وهو يرى أنه قد أغمض له عن حقه وتركه. وقال الحسن وقتادة: لو وجدتموه يباع في السوق ما أخذتموه بسعر الجيد. وروي عن البراء أنه قال: لو أهدي ذلك لكم ما أخذتموه إلا على استحياء من صاحبه وغيظ، فكيف ترضون ما لا ترضون لأنفسكم؟ هذا إذا كان المال كله جيدا فليس له إعطاء الردي، لأن أهل السهمان شركاؤه فيما عنده، فإن كان كل مالي رديا فلا بأس بإعطاء الردي. واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم، حميد محمود في أفعاله. الشيطان يعدكم الفقر ثم أن ذكر يخوفكم. المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث إلى آخر الآية. قال وبين قراءة ابن كثير بتشديد التاء، أي التي بعد اللام، وإذا شدد التاء فإنه يمده مدا لازما 6 حركات، ولا تيمموا، هذا من رواية البزي وفي مواضع من القرآن، لأن الأصل أنها أن هذه الكلمة فيها تاءان، فأدغمت التاء في التاء ثم شددت ومد المد الذي قبلها مدا لازما. ومعناه لا تقصد الخبيث منه. ثم ذكر الحديث يعني الذي أنهم كانوا يخرجون الرديء، وربما عمد بعضهم إلى إدخال الرديء وهو القنو من الحشف، والمراد به أردأ التمر فيوضع في المسجد، فنهاهم الله عن ذلك، وبين لهم في قوله تعالى: ولستم بآخذيه يعني الخبيث إلا أن تغمضوا فيه. والإغماض غض البصر، ومعناه لو كان لأحدكم على رجل حق فجاءه بهذا لم يأخذه إلا وهو يرى أنه قد أغمض له عن حقه وتركه. وفي هذه الآية تربية للمسلم أنه ينبغي له أن يتعامل مع الناس ويحسن مع الناس كما لنفسه، كما يطلب من الناس لنفسه. فإذا كنت أنت لا ترضى الرديء لنفسك فلا ينبغي لك أن ترضاه لإخوانك. فإذا أردت أن تتصدق فلا يحسن بك أن تذهب إلى أردأ ما عندك من التمر أو من طعام وتذهب به إلى المساكين والفقراء، بل تعطيهم أفضل ما عندك أو من المتوسط. وأنت في هذا كله إنما تتعامل مع الله وترجو من الله الثواب. ولذلك كان ختام هذه الآية: واعلموا أن الله غني أي عن صدقاتكم، حميد محمود في أفعاله. فهذه الصدقات الله سبحانه وتعالى في غنى عنها، لكن الذي يستفيد منها في المقام الأول هو المتصدق، وما أنفق فإنه محفوظ له، وأما ما يأكله وما يصرفه فإنه يذهب. لذلك ينبغي للمرء إذا أراد أن يتصدق أن يحتسب الأجر ويتصدق بأحسن ما عنده، ما عنده أو بأوسط ما عنده على أقل تقدير، لكن أن يتصدق بالرديء. ثم كذلك إذا أراد أن يخرج الصدقة فليخرجها إخراجا حسنا، ويعطيها إلى أخيه الفقير بطريقة جيدة وبطريقة حسنة ومناسبة. إذا أراد أن يعطيه شيء من الطعام لا يحسن به مثلا أن يضعه في كيس ليس من عادة الناس أن يقدم الطعام به، بل يضعه في صحن ولو كان صحنا رخيصا أو نحو ذلك، فيقدم هذا الطعام بالصورة التي اعتاد الناس أن يقدم بها، ولا يقدمه بطريقة لا تحسن بالفقراء أو يكون فيها شيء من الإهانة أو عدم أو سوء الأدب. بل على المرء أن يحسن في هذا ويحتسب الأجر عند الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر، أي يخوفكم بالفقر، يقال وعدته خيرا وعدته شرا. قال الله تعالى في الخير: وعدكم الله مغانم كثيرة. وقال في الشر: النار وعدها الله الذين كفروا. فإذا لم يذكر الخير والشر قلت في الخير وعدته وفي الشر أوعدته. والفقر سوء الحال وقلة ذات اليد، وأصله من كسر الفقار. ومعنى الآية أن الشيطان يخوفكم بالفقر ويقول للرجل: أمسك عليك مالك، فإنك إذا تصدقت به افتقرت. ويأمركم بالفحشاء بالبخل ومنع الزكاة. وقال الكلبي: كل الفحشاء في القرآن فهو الزنا إلا هذا. والله يعدكم مغفرة منه ولذنوبكم وفضلا أي رزقا وخلفا، والله واسع غني عليم. أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: ابن آدم أنفق أنفق عليك. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ما الآلة تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم ينقص ما في يمينه. قال: وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القسط يرفع ويخفض. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر، أي يخوفكم في بالفقر. ثم بين معنى الفقر، قال: سوء الحال وقلة ذات اليد. وهذا حد للفقر، أنه سوء الحال وقلة ذات اليد. ومعنى الآية أن الشيطان يخوفكم بالفقر ويقول للرجل: أمسك عليك مالك، فإنك إذا تصدقت به افتقرت. فإذا أراد المرء أن يتصدق يأتيه الشيطان ويوسوس له ويقول له: لا تتصدق لأن مالك سيذهب وستفتقر. وليس من هذا أن يكون المرء معتدل في صدقاته، فكون المرء يجعل جزء من الصدقة لماله والبقية لأهله ولمن تجب عليه نفقتهم، هذا ليس من هذا الباب. بل المراد أن يمسك المرء أو تكون لديه الأموال الطائلة ولا يتصدق إلا بأقل القليل خوفا من الفقر. أما إذا رتب المرء أموره وما يجب عليه، بل المرء لا يجوز له أن يضيع من تحت يده ويتصدق بجميع المال الذي عنده ويبقى فقير وأولاده جياع وعليه حقوق وديون للناس، هذا ليس المقصود في الآية. المقصود أن المرء إذا كان قادرا فعليه أن يتصدق بما يناسب حاله ولا يمسك في الصدقة إذا أتاه الشيطان. لكن هناك ناس يكمل إيمانهم، ك كما حصل من أبي بكر رضي الله عنه أنه تصدق بجميع ماله، هذا لا يكون إلا لمن بلغ درجة في التوكل على الله. ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت لهم الله ورسوله. لكن على المرء أن يعرف ماذا يجب له وماذا يجب عليه، وعليه أن يتصدق بحسب قدرته ولو بالشيء اليسير، ولا يلتفت لوساوس الشيطان. ثم ذكر في الصدقة حديثين، حديث أبي هريرة الأول وهو حديث قدسي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: ابن آدم أنفق عليك، إلى آخر الحديث، رواه البخاري ومسلم. وهذا في فضل الصدقة. الحديث الآخر حديث أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. كذلك هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. والصدقة لها فضل، وجاء أنها تطفي غضب الرب كما يطفي الماء النار. وقد يصرف عن المرء إذا تصدق شر، أو يصرف عنه خسارة في ماله، أو يصرف عنه أمور كانت مقدرة عليه. فالصدقة لها فضل، لكن كما سبق على المرء أن يعرف الواجبات التي عليه، وأن يتصدق ولو باليسير بحسب حاله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء. قال السدي: وهي النبوة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وقتادة علم القرآن ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومقدمه ومؤخره، وحلاله وحرامه وأمثاله. وقال الضحاك: والقرآن والفهم فيه. وقال: في القرآن 109 آيات ناسخة ومنسوخة، وألف آية حلال وحرام، لا يسع المؤمنين تركهن حتى يتعلموهن، ولا تكونوا كأهل نهروان تأولوا آيات من القرآن في أهل القبلة، وإنما أنزلت في أهل الكتاب جهلوا علمها فسفكوا بها الدماء وانتهبوا الأموال وشهدوا علينا في الضلالة. فعليكم بعلم القرآن، فإنه من علم فيما أنزل الله، لم يختلف في شيء منه. فإنه من علم فيما أنزل الله لم يختلف في شيء منه. وقال مجاهد: هي القرآن والعلم والفقه. وروى ابن أبي نجيح عنه: الإصابة في القول والفعل. وقال إبراهيم النخعي: معرفة معاني الأشياء وفهمها. ومن يؤت الحكمة من في محل الرفع على ما لم يسمى فاعله، والحكمة خبره. وقال يعقوب: يؤتي الحكمة بكسر التاء، من يؤتي الله الحكمة. دليل قراءة الأعمش: ومن يؤتي الله، حكي عن الحسن. ومن يؤت الحكمة، قال الورع في دين الله: فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر يتعظ إلا أولو الألباب ذوو العقول. قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة فيما فرض الله عليكم، أو نذرتم من نذر، أي ما أوجبتموه أنتم على أنفسكم في طاعة الله فوفيتم به، فإن الله يعلمه ويحفظه حتى يجازيكم به. وإنما قال يعلمه ولم يقل يعلمها، لأنه رده إلى الآخر منهما، كقوله تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا. وإن شئت حملته على ما، كقوله: وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، ولم يقل بهما وما للظالمين الواضعين الصدقة في غير موضعها بالرياء، أو يتصدقون من الحرام من أعوان يدفعون عذاب الله عنهم، وهي جمع نصير مثل شريف وأشراف. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء. وذكر في معنى الحكمة 7 أقوال. القول الأول قال السدي: هي النبوة. والقول الثاني قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة: علم القرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه، إلى آخر هذا القول. والقول الثالث قال الضحاك: القرآن والفهم فيه. والقول الرابع قال مجاهد: هي القرآن والعلم والفقه. والقول الخامس وروى ابن أبي نجاح عنه الإصابة، عن مجاهد: الإصابة في القول والفعل. والقول السادس قال إبراهيم النخعي: معرفة معاني الأشياء وفهمها. والقول السابق قال وحكي عن الحسن ومية الحكمة قال الورع في الدين. وهذه الأقوال لا تعارض بينها، وهي من معنى الحكمة. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله في تفسيره: وإذا كان ذلك كذلك وإذا كان كذلك وإذا كان ذلك كذلك معناه كان جميع الأقوال التي قالها القائلون الذين ذكرنا قولهم داخلا فيما قلناه من ذلك، لأن الإصابة في الأمور إنما تكون عن فهم بها وعلم ومعرفة. وإذا كان ذلك كذلك كانت النبوة من أقسامه، لأن الأنبياء مسددون مفهمون وموفقون لإصابة الصواب في بعض الأمور، والنبوة من بعض معاني الحكمة إلى آخر ما ذكر رحمه الله. فتبين أن هذه الأقوال، أن الحكمة شاملة لهذه الأقوال. ثم قال في قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي يحفظه حتى يجازيكم به. وما للظالمين، قال في هذا الموضع: الواضعين الصدقة في غير موضعها بالرياء أو يتصدقون في الحرام. فالظلم هو وضع الشيء في غير موضع، لكن المقصود في هذا الموضع أنه وضع الصدقة في غير موضعها، إما بالرياء كما يفعل بعض الناس صلى الله العافية يرائي الناس، أو يتصدق لطلب المباهاة والمفاخرة، هذه صدقات لا تنفع، أو يتصدق في الحرام كمن يوقف على القبور ومن يقوم على هذه القبور وعلى زيارة القبور وعلى إخراج القبور ونحو ذلك، صدقات عظيمة فهذه غير نافعة. وما للظالمين من أنصار، أي من أعوان، يدفعون عنهم عذاب الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات أي تظهروها فنعم ما هي، أي نعمة الخصلة هي، وما في محل الرفع وهي في محل النصب، كما تقول نعم الرجل رجلا. فإذا عرفت رفعت، فقلت نعم الرجل زيد وأصله نعم ما فوصلت. قرأ أهل المدينة غير ورش وأبو عمرو وأبو بكر فنعم بكسر النون وسكون العين. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح النون وكسر العين. وقرأ ابن كثير ونافع برواية ورش ويعقوب وحفص بكسرهما، وكلها لغات صحيحة. وكذلك في سورة النساء: وإن تخفوها تسروها وتؤتوها الفقراء، أي تؤتوها الفقراء في السر، فهو خير لكم وأفضل، وكل مقبول إذا كانت النية صادقة، ولكن صدقة السر أفضل. وفي الحديث: صدقة السر تطفئ غضب الرب. أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشا في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجاه فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقيل الآية في صدقة التطوع: أما الزكاة المفروضة فالإظهار فيها أفضل حتى يقتدي به الناس، كالصلاة المكتوبة في الجماعة أفضل، والنافلة في البيت أفضل. وقيل الآية في الزكاة المفروضة: كان الإخفاء فيها خيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما في زماننا فالإظهار أفضل حتى لا يساء به الظن. قوله تعالى: ونكفر عنكم من سيئاتكم. قرأ ابن كثير واهل البصرة وابو بكر بالنون ورفع الراي ونحن نكفر. وقرأ ابن عامر وحفص بالياء ورفع الراي ويكفر الله. وقرأ اهل المدينة وحمزة والكسائي بالنون والجزم. نسقنا على الفاء التي في قوله: فهو خير لكم، لان موضعها جزم بالجزاء. وقوله: من سيئاتكم، قيل من صلة تقدير نكفر عنكم سيئاتكم، وقيل هو التحقيق والتبعيض، يعني نكفر الصغائر من الذنوب، والله بما تعملون خبير. ليس ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات أي تظهروها فنعم ما هي، قال أي نعمة الخصلة هي. ثم ذكر قراءة القراء أو قراءات القراء في نعم ما، قال: قرأ أهل المدينة غير ورش وأبو عمرو وأبو بكر فنعم ما بكسر النون وسكون العين فتكون هكذا فنعم ما هي، وهذا فيه اجتماع للساكنين، لكن هذا جائز. وقرأ ابن عامر وحمزة بفتح النون وكسر العين فنعم، وقرأ البقية بكسر النون والعين فنعم، وهي قراءات متواترة. ثم قال في قوله تعالى: وأن تخفوها أي تسروها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وأفضل، لأن كل ما كان فيه إسراف فهذا فيه دلالة على أن هذا العمل معمول لوجه الله، لأن صاحب الصدقة إذا أخفاها هذا دليل، وإن كان هذا لا يلزم، لكن هذا من الأدلة التي تدل على أنه أراد بهذه الصدقة وجه الله. لكن قد يخفي المرء هذه الصدقة لكن يبطلها كما سيأتي بيانه بالمن والأذى، أو يخفيها ثم يذهب ويتحدث بها بعد ذلك، أو يخفيها ليطلع عليها أهل البيت ثم يقولون، فالمرء عليه أن يخفي العمل لله لا طلبا لمدح الناس ولا لرياء الناس. ثم ذكر حديث أبي هريرة في أبي سعيد أو أبي هريرة في فضل إخفاء الصدقة، وهو في البخاري ومسلم، وفيه الشاهد منه في قوله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اليد التي في الشمال لا تعلم بشدة إخفائه للصدقة وطلبه بذلك وجه الله. ثم ذكر مسألة: هل الإخفاء هذا الإخفاء مطلوب في صدقة التطوع أم في حتى الزكاة المفروضة؟ ذكر قولين لأهل العلم، قال: قيل الآية في صدقة التطوع، والقول الثاني وقيل الآية في الصدقة المفروضة، كان الإخفاء فيها خير على عهد رسول الله، أما في زماننا فالإظهار أفضل حتى لا يساء به الظن. والقول الأول هو مذهب جمهور العلماء، ولعله هو الأقرب، لأن الإخفاء في الصدقة الغير واجبة هو الأفضل. أما الزكاة فهذه لا منة فيها لأحد، وهي واجب وهي ركن من أركان الإسلام، ليس الإنسان يخرج الزكاة ويطلب مدح الناس، هذا ركن واجب عليه، والمال مال الله، يخرجها بلا منه، وليس للمرء أن يرائي في زكاته لأن هذا أمر واجب. فقال القرطبي رحمه الله: ذهب الجمهور إلى أن هذه الآية في صدقة التطوع، لأن الإخفاء فيها أفضل من الإظهار، كذلك سائر العبادات الإخفاء أفضل في تطوعها لانتفاء الرياء عنها، وليس كذلك في الواجبات. انتهى كلامه رحمه الله. مثل ذلك الصلاة، إذا كان سنن لذلك صلاة الرواتب في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، لأن هذا إخفاء للعمل. وهكذا كما ذكر القرطبي رحمه الله، بقية الأعمال غير واجبة إخفاءها أفضل، لكن ليس له أن يترك صلاة الجماعة في المسجد الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب العشاء ويقول: أنا أخفي صلاتي وأصلي في البيت. نقول: هذا أمر يجب عليك، تأتي وتصلي في المسجد، ولو صليت في البيت فأنت آثم، هذا أمر واجب عليك، وهذا ركن من أركان الإسلام. لكن إذا أردت أن تزيد في الصلاة فهنا تخفي الصلاة ليكون هذا أعظم لأجرك. ثم قال في قوله تعالى: ويكفر عنكم من سيئاتكم، ذكر قراءة القراء، منهم من قرأ بالنون ونكفر ورفع الراء نكفر، ومن القراء من قرأ بالياء ورفع الراء ويكفر، ومنهم من قرأ بالنون وجزم الراء ونكفر، وكلها قراءات متواترة. ثم قال في قوله من سيئاتكم، ذكر في من قولين: القول الأول أنها صلة أي زائدة، لكن كما سبق لا يقال في القرآن زائد، من الأدب في التعبير مع القرآن أن نقول هي صلة. ما معنى هذه الصلة؟ أي زائدة. لو قرأنا الجملة بلا هذه الكلمة استقامت. ويكفر، لو كان في غير القرآن يقال ويكفر عنكم سيئاتكم، هذا المقصود، أي جميع سيئاتكم، فتكون من صلة. والقول الثاني وقيل هو للتحقيق والتبعيض، أي نكفر الصغائر من الذنوب. والقول الثاني هو الأرجح، لأن الكبائر، كبائر الذنوب، لا بد لها من توبة. فما جاء من فضائل الأعمال كالصدقة والصلاة والحج إلى الحج ورمضان إلى رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالكبائر لا بد لها من توبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ليس عليك هداهم، قال الكلبي: سبب نزول هذه الآية أن ناسا من المسلمين كانت لهم قرابة وأصهار في اليهود، وكانوا ينفقون عليهم قبل أن يسلموا، فلما أسلموا كرهوا أن ينفقوا عليهم وأرادوهم على أن يسلموا. وقال سعيد بن جبير: كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة، فلما كثر فقراء المسلمين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التصدق على المشركين كي تحملهم الحاجة على الدخول في الإسلام، فنزل قوله: ليس عليك هداهم، فتمنعهم الصدقة ليدخلوا في الإسلام حاجة منهم إليها، ولكن الله يهدي من يشاء وأراد به هداية التوفيق. أما هدى البيان والدعوة فكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطوهم بعد نزول الآية. وما تنفقوا من خير أي مال فلأنفسكم، أي تعملونه لأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وما جحد لفظه نفي ومعناه نهي، أي لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله. وما تنفقوا من خير شرط كالأول، ولذلك حذف النون منهما. يوفى إليكم أي يوفر لكم جزاؤه، ومعناه يؤدي إليكم، ولذلك أدخل فيه إلا وأنتم لا تظلمون، لا تنقصون من ثواب أعمالكم شيئا. وهذا في صدقة التطوع أباح الله تعالى أن توضع في أهل الإسلام وأهل الذمة. فأما الصدقة المفروضة فلا يجوز وضعها إلا في المسلمين، وهم أهل السمان المذكورون في سورة التوبة، قوله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. اختلفوا في موضع هذه اللام، قيل هي مردودة على موضع اللام من قوله فلأنفسكم، كأنه قال: وما تنفقوا من خير فللفقراء، وإنما تنفقون لأنفسكم. وقيل معناها الصدقات التي سبق ذكرها، وقيل خبر محذوف تقدير للفقراء الذين صفتهم كذا حق واجب، هم فقراء المهاجرين، كانوا نحو من 400 رجل لم يكن لهم مساكن بالمدينة ولا شاعر، وكانوا في المسجد يتعلمون القرآن ويرضخون النواب النهار، وكانوا يخرجون في كل سرية يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أصحاب الصفة، فحث الله تعالى عليهم الناس، فكان من عنده فضل أتاهم به إذا أمسى. الذين أحصروا في سبيل الله في أقاويل، قال قتادة: وهو أولى حبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يتفرغون للتجارة وطلب المعاش، وهم أهل الصفة الذين ذكرناهم. وقيل حبسوا أنفسهم على طاعة الله، وقيل معناه حبسهم الفقر والعدم عن الجهاد في سبيل الله. وقال سعيد بن جبير: قوم أصابتهم جراحات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله، فصاروا زمنا، أحصرهم المرض والزمانة عن الضرر في سبيل الله للجهاد. وقال ابن زيد: معناه من كثرة ما جاهدوا صارت الأرض كلها حربا عليهم، فلا يستطيعون ضربا في الأرض من كثرة أعدائهم، يحسبهم قرى أبو جعفر وابن عامر وعاصم وحمزة يحسبهم، وبابوا بفتح السين، وقرى الآخرون بالكسر الجاهل بحالهم أغنياء من التعفف، من تعفف من السؤال وقناعتهم، يظن من لا يعرف حالهم أنهم أغنياء، والتعفف التفاعل من العفة وهي الترك. يقال عف عن الشيء إذا كف عنه وتعفف، إذا تكلف في الإمساك. تعرفهم بسيماهم، السماء نعم، والسين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى ليس عليك هداهم، وبين سبب نزول هذه الآية، وأن ناسا من المسلمين كانت لهم قرابة وأصهار في اليهود، وكانوا ينفقون عليهم قبل أن يسلموا، فلما أسلموا كرهوا أن ينفقوا عليهم وأرادوهم أن يسلموا، فبين الله أن هذه الصدقة جائزة، وهذه الصدقة على غير المسلمين المراد بها صدقة التطوع، أما الصدقة المفروضة وهي الزكاة فلا يجوز وضعها إلا في المسلمين، وهم أهل السهمان الذين ذكرهم الله في سورة التوبة، كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، الأصناف الثمانية التي ذكرها الله في سورة التوبة، هذا بالنسبة للزكاة المفروضة، أما صدقة التطوع فيجوز على أهل الكتاب ويجوز على أهل الذمة. ثم قال في قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، اختلفوا في هذه اللام، القول الأول هي مردودة على موضع اللام من قوله فلأنفسكم، كأنه قال وما تنفقوا من خير فللفقراء، من خير فللفقراء وإنما تنفقون لأنفسكم، أي لأن نفعه وأجره عائد عليكم، هذا القول الأول، فهذه النفقة ليست للفقراء وإنما هي لمن أنفق، فالخير عائد على من أنفق من ناحية الأجر ومن ناحية البركة ومن ناحية ما يصرف الله عنه من السوء، وفضائل الصدقات كثيرة. والقول الثاني قال وقيل معناها الصدقات التي سبق ذكرها، أي الصدقات التي سبق ذكرها للفقراء. والقول الثالث وقيل خبره محذوف تقديره للفقراء الذين صفتهم كذا حق واجب، وهم فقراء المهاجرين. ثم قال في قوله تعالى الذين أحصروا في سبيل الله، ما المراد بأحصروا في سبيل الله؟ ذكر المصنف خمسة أقوال، القول الأول حبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله، هذا قول قتادة، والقول الثاني فهم لا يتفرغون للتجارة وطلب المعاش، والقول الثاني حبسوا أنفسهم على طاعة الله، والقول الثالث معناه حبسهم الفقر والعدم عن الجهاد في سبيل الله. والقول الرابع قال سعيد بن جبير قوم من أصابتهم جراحات مع رسول الله في الجهاد في سبيل الله فصاروا زمنا، أحصرهم المرض والزمان عن الضرب في سبيل الله. والقول الخامس قال ابن زيد معناه من كثرت ما جاهد وصارت الأرض كلها حربا عليهم فلا يستطيعون ضربا في الأرض من كثرة أعدائهم، وهذه الأقوال المذكورة لا تعارض بينها، ومن باب ضرب المثل على من أحصر في سبيل الله لا على سبيل الحصد لذلك، فممن أحصر في سبيل الله من حبس نفسه على الجهاد حتى افتقر، فهذا مستحق للصدقة كونه حبس نفسه على الجهاد وأصبح فقيرا لا يستطيع التجارة ولا يستطيع، ومنهم من حبس نفسه على طاعة الله حتى افتقر، ومنهم من حبسه الفقر والعدم عن الجهاد في سبيل الله كذلك، فهؤلاء كلهم من الفقراء، والذي حبسهم أسباب مختلفة، قد يكون الذي حبسه جراحات أصابت في الجهاد فأصبح مريضا لا يستطيع الضرب والجهاد في سبيل الله ولا العمل فيستحق من الصدقة، وقد يكون سبب هذا الحبس أن الأرض كما ذكر ابن زيد صارت حربا عليهم من كثرة أعداء، فأينما ذهبوا وجدوا الأعداء فلا يستطيعون تجارة ولا عملا لأن الأعداء يحيطون بهم من كل جانب ولا يسمحون لهم بالأعمال وكسب، فأصابهم الفقر فاستحقوا الصدقة والزكاة. ثم قال: يحسبهم الجاهل، المراد بحالهم أغنياء من التعفف، من تعففهم عن السؤال، فهم لا يسألون الناس شيئا. والتعفف قال من العفة وهي الترك، يقال عفة عن الشيء إذا كف عنه، فهم يكفون عن سؤال الناس ويصبرون على ما أصابهم من فقر، وهذه حال محمود على المرء أن يصبر ويستغني عن الناس قدر استطاعته، لكن إذا خشي على نفسه الهلاك فإنه له أن يطلب ما جعله الله حقا له، فهذا النصيب من الزكاة حق للمجاهد في سبيل الله، وكذلك حق للفقير الذي أصابه الفقر إما لمرض أو لغير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: تعرفهم بسيماهم، السيماء والسيمياء والسمة العلامة التي يعرف بها الشيء، واختلفوا في معناها ها هنا، فقال مجاهد هو التخشع والتواضع، وقال السدي أثر الجهد من الحاجة والفقر، وقال الضحاك صفرة ألواه من الجوع والضر، وقيل رثاثة ثيابهم لا يسألون الناس إلحافا. قال عطاء: إذا كان عندهم غداء لا يسألون عشاء، وإذا كان عندهم عشاء لا يسألون غداء. وقيل معناه لا يسألون الناس إلحافا أصلا لأنه قال من التعفف، والتعفف ترك السؤال، ولأنه قال تعرفهم بسيماهم، ولو كانت المسألة من شأنهم لما كانت إلى معرفة بالعلامة من حاجة، فمعنى الآية ليس لهم سؤال فيقع فيه إلحاف، والإلحاف الإلحاح واللجاج. أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن إبراهيم بن الإسماعيلي قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبي عن الزبير أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أشياءهم أعطوه أو منعوه. أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فمن المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى فيغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سأل وله وقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطالبي قال أخبرنا جدي أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز قال أخبرنا محمد بن زكريا بن عدافر قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هارون بن رياب عن كنانة العدوي عن قبيصة بن مخارق أنه قال: إني تحملت بحمالة في قومي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني تحملت بحمالة في قومي وأتيتك لتعينني فيها. قال: بل نتحمل عنك يا قبيصة ونؤديها إليهم من الصدقة. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة حرمت إلا في إحدى ثلاث: في رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فيسأل حتى يصيب قواما من عيشه ثم يمسك، وفي رجل أصابته حاجة حتى يشهد له ثلاثة نفر من ذوي الحجة من قومه وأن المسألة قد حلت له فيسأل حتى يصيب القوام من العيش ثم يمسك، وفي رجل تحمل بحمالة فيسأل حتى إذا بلغ أمسك، وما كان غير ذلك فإنه سحت يأكله صاحبه سحتا. أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي قال أخبرنا قتيبة قال أخبرنا شريك عن حكيم عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة، ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو قدوح. قيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: تعرفهم بسيماهم. قال: واختلفوا في معناها. ذكر المصنف 4 أقوال. ما معنى هذه السيمة؟ قال مجاهد: القول الأول التخشع والتواضع. القول الثاني قال السدي: أثر الجهد من الحاجة، أو الجهد من الحاجة والفقر. والقول الرابع الثالث قال الضحاك: صفرة ألوانهم من الجوع والضر. والقول الرابع قال وقيل رثاثة ثيابهم. وهذه الأقوال لا تعارض بينها، وهي نوع من العلامات. لذلك قال أبو جعفر الطبري: بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم. انتهى كلام رحمه الله. فكل ما يدل على الحاجة والفقر قد تكون التواضع والتخشع، وهذا من فوائد الفقر والحاجة، أن يكون صاحبها متواضع ومتخشع. لكن المال قد يطغي المرء، وقد يكون من أثر الجهد، وقد يكون صفرة اللون بسبب الجوع، وقد يكون رثاثة. هذه كلها سيمة وعلامات، كما قال الطبري: بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم، سواء كانت في أجسادهم أو في ملابسهم أو في غير ذلك. قال: لا يسألون الناس إلحافا. والمراد بذلك أنهم يتعففون. فمعنى الآية، ليس معنى الآية أنهم يسألون الناس لكن لا يلحون عليهم، وإنما معنى، قال، لأن معنى الإلحاح الإلحاح بشدة واللجاج ونحو ذلك. لكن معنى الآية ليس لهم سؤال فيقع فيه إلحاح، فهم لا يسألون الناس أصلا. ثم ذكر المصنف رحمه الله 5 أحاديث في بيان فضل الاستغناء عن الناس والتكسب بالنفس وبالعمل. الحديث الأول حديث الزبير، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: لن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أشياءهم أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. والحديث الثاني حديث أبي هريرة، ثم وفيه قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس، إلى آخر الحديث، رواه البخاري ومسلم. والحديث الثالث قال: وروي عن رسول الله: من سأل وله أقية أو عدلها فقد سأل إلحافا، رواه داود والنسائي وغيرهما. والذي يليه حديث الرابع حديث قبيصة بن مخارق، أنه لما تحمل حمالة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة لا تحل إلا لأحد 3 رجال: الأول من أصابته جائحة فذهبت بماله فيحل لها أن يسأل حتى يجد قواما من عيش ثم يمسك، يجد ما يحتاج إليه في عيش ثم يمسك. والثاني رجل أصابته جائحة حتى، لكن لا بد أن يأتي ب3 شهود من ذوي الحجة من قومه يشهدون أن فلان وأنه أصابته جائحة فاجتاحت ماله. والثالث رجل تحمل بحمالة فيسأل حتى يبلغ ما هذه الحمالة ثم يمسك، وما كان بعد ذلك من سؤال الناس فإنه سحت يأكله صاحبه سحتا. هذا الحديث رواه مسلم. ثم ذكر الحديث الأخير والخامس في هذه المسألة، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه من سأل الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغري جاء يوم القيامة ومسألته في وجوه خموش أو خدوش أو كدوح، إلى آخر الحديث، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. فهذه الحديث كلها تبين أنه لا يجوز المرء أن يسأل الناس، وعلى المرء أن يستغني عن الناس. وهكذا كان العلماء وكان الأنبياء، لم يؤثر على الأنبياء أنهم يجلسون والناس يتصدقون عليهم وينفقون عليهم بحجة أنهم أنبياء ومشغولون بالدعوة ونحو ذلك. وهكذا العلماء. ومن عجيب سيرة الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يعمل حتى يجد دوام العيش ثم يطلب العلم، ويعمل أعمال يسيرة ولا يقبل من أحد شيئا إلا بمقابل عمل. وذكروا عنه أنه لما سافر لطلب العلم من العراق إلى اليمن، كان يعمل بما يحتاج إليه أعمال يسيرة، ثم يأخذ ما يحتاج إليه من مال، كان لا يقبل لا من والد ولا من غيره ولا من صديق، حتى له في ذلك عجائب من القصص. ويوم من الأيام أصابته حاجة شديدة، فأراد أحد أصحابه أن يسلفه شيء من المال أو يعطيه شيء من المال، فرفض وقال لا حتى تعطيني عمل. فطلب له أن ينسخ كتاب، ينسخ له كتابا، فنسخه له وأعطاه هذا الكتاب، وأخذ بمقابله مالا يسيرا لأجل حاجته في السفر وفي طلب العلم. وهكذا ينبغي المرء ألا يعلق قلبه بالبشر، بأحد من البشر كائن من كان، بل عليه أن يبذل الأسباب، وطلب الرزق هو من العبادة لله، ويستغني بالله عن الناس، ويكون عليه أن يكون قنوعا بما أعطاه الله، ولا ينظر ولا يفتح لنفسه المجال أن ينظر لما في أيدي الناس، فلان عنده كذا وفلان عنده كذا، فإنه إذا فتح لنفسه هذا الأمر فإنه سيعيش في ألم، لأن النفس لا تنتهي إلى شيء، كل ما رأيت شخص عنده شيء فإن هناك شخص آخر عنده أعلى من هذا الشيء، وهكذا لا يملأ في ابن آدم إلا التراب. فعليه أن يرضى بما أو يقنع، وكما أثر عن الشافعي أن القناعة كنز لا يفنى، فعليه أن يقنع بما أعطاه الله، وأن يعيش عزيز النفس مستغنيا عن الخلق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: وما تنفقوا من خير من مال فإن الله به عليم وعليه مجاز. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية روي عن مجاهد بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانت عنده 4 دراهم لا يملك غيرها، فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهارا وبدرهم سرا وبدرهم علانية. وعن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله بعث عبد الرحمن بن عوف بدنانير كثيرة إلى أصحاب الصفة، وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في جوف الليل بوساق من تمر، فأنزل الله تعالى فيهما: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار الآية. عنها بالنهار علانية صدقة عبد الرحمن بن عوف، وبالليل سرا صدقة علي رضي الله عنه. وقال أبو أمامة وأبو الدرداء ومكحول الأوزاعي: نزل في الذين يرتبطون الخير للجهاد فإنها تعلف ليلا ونهارا وسرا وعلانية. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، وقال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا علي بن حصن، قال أخبرنا ابن المبارك، قال أخبرنا طلحة ابن أبي سعيد أنه قال: سمعت سعيد المقبري يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. قوله تعالى: فلهم أجرهم عند ربهم. قال الأخفش: جعل الخبر بالفاعل، أن الذين بمعنى من وجواب من بالفاء بالجزاء، ومعنى الآية: من أنفق كذا فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية إلى آخر الآية. ذكر عن علي أنه كان عنده 4 دراهم فتصدق إلى آخر هذا الحديث، قال: نزلت هذه الآية في علي. ثم قال بعد ذلك في قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، قال: بعث عبد الرحمن بدنانير كثيرة إلى أصحاب الصفة، وبعث علي في جوف الليل بوسق من تمر، إلى آخر هذا. قال: نزلت في الذين، ثم قال بعد ذلك، وقال مكحول والأوزاعي: نزلت في الذين يرتبطون الخير للجهاد فإنها تعلف ليلا ونهارا. هذه الأسباب كلها المذكورة هي من باب التفسير ومن باب ضرب المثل ومما يدخل في الآية، وليست هي من سبب النزول الصريح، بل هذا من باب ضرب المثل، وأنه مما حصل له كذا فلان وفلان، وليس المقصود بهذا أنه سبب صريح أنه حصل منه فنزلت الآية لأجل ذلك، بل هذا مما يدخل في تفسير الآية. ثم قال في قوله تعالى: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن أنفق على تلك الحال فله الأجر العظيم عند ربه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: الذين يأكلون الربا أي يعاملون به، وإنما خص الأكل لأنه معظم المقصود من المال. لا يقومون يعني يوم القيامة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه أي يصرعه الشيطان. أصل الخبط الضرب والوطأ، وهو ضرب على غير استواء. يقال: ناقة خبوط للتي تطأ الناس وتضرب الأرض بقوائمها من المس أي الجنون. يقال: مس الرجل فهو ممسوس إذا كان مجنونا. ومعناه أن أكل الربا يبعث يوم القيامة وهو كمثل المصروع. أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم السرخسي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا عبد الله بن حامد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن يوسف قال أخبرنا عبد الله بن يحيى قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا إسماعيل بن سالم قال أخبرنا عباد بن عباد عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء أنه قال: فانطلق بي جبريل عليه السلام إلى رجال كثير، كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم، منضدين على سابرة آل فرعون، وآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا. قال: فيقبلون مثل الإبل المنهومة، يخبطون الحجارة والشجر، لا يسمعون ولا يعقلون. فإذا حس بهم أصحاب تلك البطون قاموا، فتميل بهم بطونهم فيصرعون. ثم يقوم أحدهم فيميل به بطنه فيصرعه، فلا يستطيعون أن يبرحوا حتى يغشاهم آل فرعون فيردوهم مقبلين ومدبرين، فذلك عذابهم في البرزخ بين الدنيا والآخرة. قال: وآل فرعون يقول: اللهم لا تقيم الساعة أبدا. قال: ويوم القيامة يقول: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، أي ذلك الذي نزل بهم لقولهم هذا واستحلال مياه. وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا حل ماله على غريمه فطالبوا به، فيقول الغريم لصاحب الحق: زدني في الأجل حتى أزيدك في المال، فيفعلان ذلك، ويقولون: سواء علينا الزيادة في أول البيع بالربح أو عند المحل لأجل التأخير. فكذبهم الله تعالى وقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. واعلم أن الربا في اللغة الزيادة. قال الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس أي ليكثر، فلا يربو عند الله. وطلب الزيادة بطريق التجارة غير حرام في الجملة، إنما المحرم زيادة على صفة مخصوصة في مال مخصوص، بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب. قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواءً بسواء، عينا بعين، يدا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر، يدا بيد كيف شئتم. ونقص أحدهما الملح والتمر، وزاد أحدهما من زاد وازداد فقد أربى. روي هذا الحديث من طرق عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عتيك عن عبادة فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على 6 أشياء، وذهب عامة أهل العلم إلى أن حكم الربا يثبت في هذه الأشياء الست بالأوصاف فيها، فيتعدى إلى كل مال توجد في تلك الأوصاف، ثم اختلفوا في تلك الأوصاف، فذهب قوم إلى أن المعنى في جميعها واحد وهو النفع، وأثبت الربا في جميع الأموال، وذهب الأكثرون إلى أن الربا يثبت في الدراهم والدنانير بوصف وفي الأشياء المطعومة بوصف آخر، واختلفوا في ذلك الوصف، فقال قوم ثبت في الدراهم والدنانير بوصف النقدية وهو قول مالك والشافعي، وقال قوم ثبت بعلة الوزن وهو قول أصحاب الرأي، وأثبتوا الربا في جميع الموزونات مثل الحديد والنحاس والقطن ونحوها، وأما الأشياء الواقعة فذهب قوم إلى أن الربا ثبت فيها بعلة الكيل وهو قول أصحاب الرأي، وأثبتوا الربا في جميع المكيلات مطعوما كان أو غير مطعوم كالجص والنورات ونحوها، وذهب جماعة إلى أن العلة فيها الطعم مع الكيل والوزن، فكل مطعوم وهو مكيل أو موزون يثبت فيه الربا ولا يثبت فيما ليس بمكيل ولا موزون، وهو قول سعيد بن المسيب، وقاله الشافعي رحمه الله في القديم، وقال في الجديد يثبت فيها الربا بوصف الطعم، وأثبت الربا في جميع الأشياء المطعومة من الثمار والفواكه والبقول والأدوية مكيلة كانت أو موزونة، لما روي عن معمر بن عبد الله أنه قال: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. فجملة مال الربا عند الشافعي ما كان ثمنا أو مطعوما، والربا نوعان: ربا الفضل وربا النسأ، فإذا باع مال الربا بجنسه مثلا بمثل بأن باع أحد النقدين بجنسه، أو باع مطعوما بجنسه كالحنطة بالحنطة ونحوها، يثبت فيه كلا نوعي الربا حتى لا يجوز إلا متساويين في معيار الشرع، فإن كان موزونا كالدراهم والدنانير فيشترط المساواة بالوزن، وإن كان مكيلا كالحنطة والشعير بيع بجنسه فيشترط المساواة بالكيل، ويشترط التقابض في مجلس العقد، وإذا باع مال الربا بغير جنسه نظر إن باع بما لا يوافقه في وصف الربا مثل أن باع مطعوما بأحد النقدين فلا ربا فيه كما لو باعه بغير مال الربا، أو إن باعه بما يوافقه مع الوصف مثل أن باع الدراهم بالدنانير أو باع الحنطة بالشعير أو باع مطعوما بمطعوم آخر من غير جنسه فلا يثبت فيه ربا الفضل حتى يجوز متفاضلا أو جزافا، ويثبت فيه ربا النسائي حتى يشترط التقابض في المجلس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلى أن قال إلا سواء بسواء، فيه إيجاب المماثلة وتحريم الفضل عند اتفاق الجنس، وقوله عينا بعين فيه تحريم النسائي، وقوله يدا بيد كيف شئتم فيه إطلاق التفاضل عند اختلاف الجنس مع إيجاب التقابض في المجلس، هذا في ربا المبايعة، ومن أقرض شيئا بشرط. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال: إنما خص الأكل، الذين يأكلون الربا إنما خص الأكل لأنه معظم المقصود من المال. قال القرطبي رحمه الله: يأكلون أي يأخذون، فعبر عن الأخذ بالأكل لأن الأخذ إنما يراد به الأكل، لكن لو أخذ هذا المال، انتهى كلامه رحمه الله، لو أخذ هذا المال واشترى به سيارة هذا الربا، أو اشترى به منزلا أو غير ذلك، فإنه من الربا، لكن معظم المقصود من المال هو الأكل. قال: لا يقومون يعني يوم القيامة من قبورهم. قال ابن جزي الكلبي: أجمع المفسرون أن المعنى لا يقومون من قبورهم في البعث إلا كالمجنون، انتهى كلامه رحمه الله، أي يقومون يوم القيامة كالمجانين، إلا كما يقوم الذي يتخبطه أي يصرعه الشيطان. قال: وأصل الخبط الضرب والوضع من المس أي من الجنون، كما يقوم المجنون ويمشي بطريقة وبشكل غير سوي، فكذلك من يأكل الربا، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر حديثا في التحذير من الربا وما هي حال من يأكل الربا. قد حذر السلف رحمه الله من أكل الربا، وذكروا أنه يأتي زمان على الناس لا ينجو من الربا إلا النفر اليسير من الناس، وهذا ظاهر في هذه الأزمنة، إن كثيرا من المعاملات يدخل فيها الربا ولا ينجو منها إلا من احترز لنفسه، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا. ثم أتى من أتى ممن ينتسب إلى العلم وطلب العلم، وأباحوا بعض المعاملات وبعض الأمور بأشياء يستغرب منها، وعلى المرء أن ينجو بنفسه وأن يحذر من كل معاملة يكون فيها الربا. ثم قال الله تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وهذا لشدة عنادهم أنهم جعلوا الربا أصل وقاسوا البيع عليه، لم يقولوا إنما الربا مثل البيع، لا، من شدة استحلالهم للربا أنهم جعلوا الربا أصلا وقاسوا البيع عليه. قال الله تعالى: وحل الله البيع وحرم الربا. ثم قال: واعلم أن الربا الزيادة. ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت، وهو أصل في بيان الأشياء الربوية: الذهب بالذهب والفضة بالفضة. وعندنا للربا علتان: العلة الأولى الثمنية، وهذه في النقدين الذهب والفضة، فكل ما كان فيه ثمنية فيدخل فيه الربا، ونفس هذا يقوم مقام الذهب والفضة. الآن الأموال النقدية، الريالات بالريالات، فإذا كان نفس الجنس ذهب بذهب فيشترط شرطان: الشرط الأول المساواة، والشرط الثاني التقابض. أما إذا اختلف الجنس وكان نفس العلة، مثلا الثمنية لكن الجنس مختلف، ذهب بفضة، فيشترط شرط واحد وهو التقابض ولا يشترط التساوي. نفس هذا في الريالات، الريالات بالريالات، ريالات مثلا سعودية بريالات سعودية، عندنا شرطان: التماثل، لابد أن يكون 1000 ريال بـ1000 ريال، والتقابض. أما إذا اختلف الجنس، ريالات بدينارات أو بغير ذلك من العملات، فيشترط التقابض دون التساوي. هذه العلة الأولى وهي النقد الثمنية. العلة الثانية للربا على الراجح أنها الطعم مع الكيل أو الوزن، وهي الأشياء الأربعة الباقية الواردة في حديث عبادة. قال: والبر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح، سواء بسواء، مثل مثل، يدا بيد. فالشعير بالشعير جنس واحد، فلا بد من التماثل والتقابض. والتمر بالتمر لا بد، إذا أراد أن يشتري تمر بتمر لكن هذا النوع مختلف، نقول لا بد أن يكون نفس عدد الكيلوات وفيه تقابض. فالتمر والشعير والملح والبر هذه علة واحدة، وهي الطعم مع الكيل أو الوزن. فإذا أردنا أن نبيع الشيء بنفسه لا بد من شرطين: التماثل والتقابض. لكن إذا أردنا أن نبيع البر بالتمر أو التمر بالشعير أو الشعير بالملح أو غير ذلك، فيشترط شرط واحد وهو التقابض دون التماثل. فلو أردت أن تبيع 10 كيلوات تمر ب100 كيلا من الشعير فلك ذلك، لكن لا بد من التقابض. أما إذا اختلفت علة الربا، كان نبيع تمر بذهب أو تمر بريالات، اختلفت علة الربا فلا يشترط شيء، لا يشترط لا تماثل ولا تقابض. هذا بخلاصة علل الأشياء الأموال الربوية وما هي العلة فيها وما يقاس عليها مما استجد في هذا العصر كالريالات ونحوها، لأن الأموال قديما كانت من الذهب والفضة. ثم ذكر المصنف قال: وذهب عامة أهل العلم إلى أن حكم الربا يثبت هذه الأشياء الستة بالأوصاف فيها، فيتعدى إلى كل مال توجد فيه تلك الأوصاف، مثل ما سبق التمثيل عليه بالريالات ونحوها من العملات التي حلت محل الذهب والفضة. ثم قالوا: أما الأشياء الأربعة أي الباقية، فذهب قوم إلى أن علة الربا فيها بعلة الكيل. قال أصحاب الرأي: جميع المكيلات مطعوما كان وغير مطعوم. وذهب جماعة إلى أن العلة فيها الطعم مع الكيل، وهذا هو الصواب، هذا هو الراجح، أن العلة الطعم مع الكيل أو الوزن. ثم ذكر المصنف بذلك أن الربا على نوعين، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل هو الذي إذا أردت أن تبيع تمر بتمر فزاد أحد النوعين، هذا ربا الفضل. وربا النسيئة أن يبيع التمر بالتمر ونفس يقول أعطيك 10 كيلوات بعشر كيلوات، لكن ال10 كيلوات التي منك بعد شهرين، هذا نسى تأخير، فهذا كذلك من الربا. فلا بد من التقابض والتمت. أما إذا قال أبيعك 10 كيلوات ب20 كيلو أستلمها منك بعد شهر، فهذا يكون ربا فضل وربا نسيئة، زاد في الكيل وأخر في التسليم الموعد. هذا إذا بيع بجنسه، وخلاصة ما سبق أنه إذا بيع بجنسه لا بد من التماثل والتقابض، وإذا بيع بما له نفس علة الربا فيكفي التقابض دون التماثل. وإذا بيع جنس ربوي له علة مختلفة كالتمر بالذهب أو الشعير بالفضة وغير ذلك، فلا يشترط شيء، فيجوز الفضل ويجوز النسأ. ثم قال: ومن أقرض شيئا بشرط أن يرد عليه أفضل منه فهو قرض جر نفع، وكل قرض جر نفع منفعة فهو ربا. وهذه قاعدة نفيسة، أن كل قرض يجر نفع فهو ربا. قد يقع بعض الناس في الربا، يقول أنا لا أرابي، لكن يقرض الناس، يقرض يأتيه شخص ويعطيه 10,000، يقول هذه قرض، لكن تعيرني الكتاب الفلاني يشترط عليه ذلك، أو تعطيني سيارتك أستعملها أسبوعا أو كذا أو غير ذلك من المنافع، فهذا من الربا. فكل قرض جر نفعا فإنه من الربا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أقرض شيئا بشرط أن يرد عليه أفضل فهو قرض، فهو قرض جر منفعة، وكل قرض جر منفعة فهو ربا. قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه تذكير وتخويف، وإنما ذكر الفعل ردا إلى الوعظ، فانتعنت للربا، فلو ما سلف أي ما مضى من ذنبه قبل النهي مغفور له، وأمره إلى الله بعد النهي، إن شاء عصمه حتى يثبت على الانتهاء، وإن شاء خذله حتى يعود. وقيل: أمره إلى الله فيما يأمر وينهى، ويحل له ويحرم عليه، وليس إليه من أمر نفسه شيء. ومن عاد بعد التحريم إلى أكل الربا مستحلا له فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثني غندر قال أخبرنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبي أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر الجرجاني قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال أخبرنا مسلم بن الحجاج قال أخبرنا زهير بن حرب قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده، وقال: هم سواء. أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو حامد بن الشرقي قال أخبرنا أحمد بن يوسف المسلمي قال أخبرنا النضر بن محمد قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال أخبرنا يحيى. عندك المسلمي؟ عندي غير واضح يا شيخ. السلمي أحمد. السلام الله عليكم. قال أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي قال أخبرنا النضر بن محمد قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال أخبرنا يحيى هو ابن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 70 بابا أهونها عند الله عز وجل كالذي ينكح أمه. قوله تعالى: يمحق الله الربا أي ينقصه ويهلكه ويذهب ببركته. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه: ما يمحق الله الربا يعني لا يقبل منه صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا صلة لا يعني لا يقبل منه صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا صلة ويربي الصدقات أي يثمرها ويبالي يبارك فيها في الدنيا ويضاعف بها الأجر والثواب في العقبى، والله لا يحب كل كفار بتحريم الربا أثيم فاجر بأكله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه، أي تذكير وتخويف، فانتهى عن أكل الربا فله ما سلف، أي ما مضى من ذنبه قبل النهي، فهذا مغفور له. إذا كان جاهل أو لم يتب وقد أكل أموالا للربا فقبل التوبة هذا مغفور فيه، وأمره إلى الله بعد النهي، إن شاء عصمه عما انتهى عنه، وإن شاء أخذ له فيعود. وقيل أمره إلى الله فيما يأمره وينهاه ويحل له ويحرم عليه. وفي هذا مسألة أنه من جاءه موعظة فانتهى فله ما سلف، ويقال له تب إلى الله ولا تأكل الأموال فيما يستقبل. لكن إذا كان قد راب وهذه الأموال سيستلم هذا الربا فيها، قد باع وانتهى البيع وأخذ عقد على الربا لكنه ثم تاب لكن لم يستلم الأموال بعد، نقول لك أصول الأموال وليس لك أن تأخذ الربا بعد التوبة. أما ما أكله سابقا فأمره إلى الله، فله ما سلف، لا يقال له تتبع هذا المال الذي قد أكلته قبل التوبة وأخرجه، إن أخرجه من باب براءة الذمة هذا أكمل، وإن لم يخرجه لا يلزم بذلك. لكن إذا كان أموال قد راب بها والعقد كان قبل التوبة ثم لم يستلم بعد، فنقول لك أصول الأموال دون الربا. قال: ومن عاد إلى التحريم إلى أكل الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ذكر ثلاثة أحاديث فيها بيان حرمة وشناعة الربا. الحديث الأول حديث أبي جحيفة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ولعن آكل الربا وموكله، إلى آخر الحديث، رواه البخاري. الحديث الثاني حديث جابر، وفيه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، وقالهم سواء، رواه مسلم في صحيحه. والحديث الثالث حديث أبي هريرة: الربا 70 بابا أهونها عند الله عز وجل كالذي ينكح أمه. وهذا الحديث رواه ابن ماجه، وفي إسناده ضعف أو إسناده ضعيف. فهذه الحديث تبين أن الربا من كبائر الذنوب، أنه محرم. ثم قال الله تعالى: يمحق الله الربا أي ينقصه ويهلكه ويذهب ببركته، ويربي الصدقات أي يثمرها ويبارك فيها ويضاعف الأجر فيها، والله لا يحب كل كفار بتحريم الربا أثيم فأجر قلبه. ثم ذكر قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة، إلى آخر الآية، ولم يفسرها لأنه قد سبق تفسير نظائرها. وفيه أن المصنف لا يترك شيئا من القرآن، يذكره، ولكن إذا كان قد سبق وهذا قليل في هذا التفسير فإنه يذكره ويتجاوزه لأنه قد سبق تفسير نظائره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. قال عطاء عكرمة: نزلت في عباس بن عبد المطلب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، وكان قد أسلم على التمر، فلما حضر الجلاد قال لهما صاحب التمر: إن أنتما أخذتما حقكما لا يبقى لي ما يكفي عيالي، فهل لكما أن تأخذ النصف وتؤخر النصف وأضعف لكما؟ ففعل، فلما حل الأجل طلب الزيادة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهما، فأنزل الله تعالى هذه الآية: فسمع وأطاع وأخذ رؤوس أموالهما. وقال السدي: نزلت في العباس وخالد بن الوليد، وكان شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا إلى بني عمرو بن عمير ناس من ثقيف، فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا، فأنزل الله تعالى هذه الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبته يوم عرفة: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مستربعا في بني سعد فقتلته دير، وربا الجاهلية موضوعة كلها، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب فإنها موضوعة كلها. وقال مقاتل: نزلت في أربعة إخوة من سبع أربعة إخوة من ثقيف، سعود وعبد ياليل وحبيب وربيعة وهم بنو عمرو بن عمير بن عوف الثقفي، كانوا يداينون بني المغيرة بن عبد الله بن عمير بن مخزوم، وكانوا يربون. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف أسلم هؤلاء الإخوة، فطلبوا رباهم من بني المغيرة، فقال بني المغيرة: والله ما نعطي الربا في الإسلام وقد وضعه الله تعالى عن المؤمنين. فاقتصموا إلى عتاب بن أسيد، وكان عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة، فكتب عتاب بن أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقصة الفريقين، وكان ذلك مالا عظيما. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا أي إذا لم تذروا ما بقي من الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال حمزة وعاصم برواية أبي بكر: فآذنوا بالمد على وزن آمنوا، أي فأعلموا غيركم أن إنكم حرب لله ورسوله. أصلوا من الأذن أي أوقعوا في الآذان. وقرأ الآخرون ف وقرأ لا وأصله من الأذان. نعم أحسن الله إليكم، وأصله من الأذان أي أوقعوا في الآذان. وقرأ الآخرون: فأذنوا مقصورا بفتح الذال، أي فاعلموا أنتم وأيقنوا بحرب من الله ورسوله. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: يقال لآكل الربا يوم القيامة: خذ سلاحك للحرب. قال أهل المعاني: حرب الله النار، وحرب رسول الله السيف. وإن تبتم وإن تركتم استحلال الربا وجعلتم ورجعتم عنه فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون بطلب الزيادة ولا تظلمون بالنقصان عن رأس المال. فلما نزلت الآية قال بنو عمرو الثقفي: ومن كان يعمل بالربا من غير بل نتوب إلى الله فإنه لا يدان لنا بحرب الله ورسوله. فرضوا برأس المال، فشكى بن المغيرة العسرة، وقالوا: أخرونا إلى أن تدرك الغلات. فأبوا أن يؤخروا، فأنزل الله تعالى: وإن كان ذو عسرة، يعني وإن كان الذي عليه الدين معسرا. رفع الكلام باسم كان ولم يأتي بخبر، وذلك جائز في النكرة. تقول: إن كان رجل صالح فأكرمه، وقيل كان بمعنى وقع، وحينئذ لا يحتاج إلى خبر. قال أبو جعفر: عسرة بضم السين، فنظرة أمر في صيغة الخبر تقدير، فعليه نظرة إلى ميسرة. قال نافع: ميسورة بضم السين. وقرأ الآخرون بفتحها، وقرأ مجاهد: ميسورة بضم السين مضافا، ومعناها الإيسار والسعة. وأن تصدقوا أي تتركوا رؤوس أموالكم إلى المعسر خير لكم إن كنتم تعلمون. قرأ عاصم: تصدقوا بتخفيف الصاد، والآخرون بتشديدها. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال: أخبرنا أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان قال: أخبرنا أبو العباس إسماعيل بن عبد الله الميكاري قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى بن عبدان الحافظ قال: أخبرنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرع قال: أخبرنا ابن وهب عن جرير عن حازم عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن قتادة عن أبي أنه كان يطلب رجلا بحق فاختبأ منه، فقال: ما حمدك على ذلك؟ قال: العسرة. استحلفه على ذلك فحلف، فدعا بصكيه فأعطاه إياه، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أنجاه الله من كرب يوم القيامة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن سمعان قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال: أخبرنا حميد بن زنجوي قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا إسرائيل عن منصور عن الربيعي عن أبي مسعود رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتلقت روح رجل كان قبلكم، فقالوا: ألا عملت خيرا قط؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: لا، إلا أني رجل كنت أداين الناس، فكنت أمر فتياني أن ينظروا الموسر ويتجاوزوا عن المعسر. قال الله تبارك وتعالى: تجاوزوا عنه. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أبو منصور السمعاني قال: أخبرنا أبو جعفر الرياني قال: أخبرنا حميد بن زنجوي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله قال: أخبرنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن أبي اليسر أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فصل في الدين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أسباب لنزول هذه الآية. قال: نزلت في العباس بن عبد المطلب وعثمان إلى آخر هذا السبب. قال السدي: نزلت في العباس وخالد بن وليد كان شريكين في الجاهلية إلى آخر السبب. والثالث قال مقاتل: نزلت في أربعة إخوة من ثقيف مسعود وعبد يا ليل وحبيب وربيعة إلى آخر هذا السبب. هذه الأسباب مذكورة ليست صريحة في السبب، وهي مما يدخل في تفسير الآية ومما يصلح أن يكون مثالا لها. ثم قال في قوله تعالى: إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا أي تذروا ما بقي من الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وذكر القراءات في ذلك قال: فأذنوا فآذنوا، وهي قراءة متواترة. قال والقراءة الأخرى: فأذنوا أي فاعلموا أنتم وأيكونوا بحرب من الله ورسوله. قال سعيد بن جبير عن عباس: يقال لأكل الربا يوم القيامة خذ سلاحك. قال أهل المعاني: حرب الله النار، وحرب رسول الله السيف. ولا شك أن من حارب الله ورسوله فهو مهزوم مغلوب على أمره. قال: وإن تبتم أي تركتم استحلال الربا ورجعتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون. لطلب الزيادة إذا تاب من الربا وله أموال قد راب فيها الناس ويريد استلامها، نقول لك رأس المال لا تظلم بطلب الزيادة ولا تظلم بالنقصان من رأس المال. فلما نزلت الآية قال بنو عمرو الثقفي ومن كان يعمل بالربا من غير بل نتوب إلى الله فإنه لا يدان لنا بحرب الله ورسوله، فرضوا برؤوس أموالهم. ثم ذكر في قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة أي من كان عليه الدين معسرا فيجب إنظاره، قال فنظرة. وذكر في عسرة قراءة أخرى، قراءتان: عسرة وعسرة، هما قراءتان متواترتان. فنظرة أي يجب إنظاره إلى ميسرة، وذكر قراءة أخرى ميسرة، وهما قراءتان متواترتان. وأن تصدقوا تتركوا رؤوس أموالكم من المعسر ولا تطالبوه خير لكم إن كنتم تعلمون. وذكر القراءة الأخرى خير، وأن تصدقوا وبالتخفيف بالتشديد والتخفيف تصدقوا، وهما قراءتان متواترتان. ثم ذكر المصنف ثلاثة أحاديث في فضل إعفاء المعسر والتصدق عليه بالمال. الحديث الأول حديث أبي قتادة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضعا أنجاه الله من كرب يوم القيامة، رواه مسلم. والحديث الثاني حديث ابن مسعود: إن الملائكة لتلقت روح رجل كان قبلكم فقالوا: هل عملت خيرا؟ قد قال: لا. قالوا: تذكر؟ قال: لا، إلا أني رجل كنت أداين الناس فكنت آمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوز الموسر ويتجاوز على المعسر. قال الله تبارك وتعالى: تجاوزوا عنه، رواه البخاري ومسلم. والحديث الثالث في فضل التجاوز عن المعسر، وحديث أبي اليسر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا الحديث أخرجه مسلم. وهذه الحديث كلها تبين فضل العفو عن صاحب المال وفضل إنظار المعسر. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وأنبه أنه غدا إن شاء الله سنختم تفسير سورة البقرة، ولم يتبقى من تفسيرها إلا اليسير، فقد يتبقى بعد قراءة المتبقي من سورة البقرة 40 دقيقة من الدرس أو نصف ساعة. وفي هذه المدة المتبقية غدا إن شاء الله سيفتح المجال للأسئلة المباشرة، وهذه الأسئلة تكون في تفسير البغوي، هذا في المقام الأول وما يتعلق به، أو في تفسير سورة البقرة، أو في التفسير عموما، لكن هي في تفسير البغوي وتفسير سورة البقرة وفي علم التفسير دون الخروج إلى غيره، هذا هو الأولى. ويفضل كتابة السؤال ورسالة في المجموعة، والمجال مفتوح، لو لم يكتب السؤال المجال مفتوح للأسئلة المباشرة غدا بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا الدرس العون والتوفيق والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.